الصيد والماشية والزرع، هذه الثلاثة من الكلاب مستثنات، كلب الصيد وكلب البستان الزرع وكلب الماشية الغنم، هذه مستثنات من الاقتناء، والباقي فلا يجوز، لا يجوز اقتناء الكلب إلا لهذه الثلاثة، يقتنيه للصيد كان معلم، أو يقتنيه للبستان لحراسة البستان للزرع، أو يقتنيه للماشية الغنم البرية، وما عدا ذلك فإذا اقتناه فإنه ينقص من أجله كل يوم خراطان، كل خراط مثل أحد، كما جاء في الحديث الآخر من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية من الحرب ينقص من أجله كل يوم خراطان من الأجر، كل خراط مثل جبل أحد، فلا يقاس على هذه الثلاثة غيرها، استثناء هذه الثلاثة، فلا يجوز اقتناؤه في البيوت. نعم نعم نعم، ما ينقص من أجله، لمسه إذا لمسه الرطب كان نجاسته، استثناء من الاقتناء، استثناء من الاقتناء، هذا ثلاثة لا يجوز اقتناء الكلب إلا لواحد من الثلاثة، أما الكلب فهو على حاله، أنه نجس يغسل سبع مرات سواء كلب الصيد أو غيره. نعم، هو معناه إذا استثنى من الاقتناء أن كلب الصيد والمشي طاهر، لا طاهر. نعم، لكن العضة، عضة الصيد هذه مستثنى يعفى عنها وتزيدها النار، إذا طبخها فالنار تقتل الجراثيم، وإذا قطع مكان عضة الكلب وألقاها فلا بأس. نعم، لا ما يباع كلب، فالثمن الكلب خبيث ولو كان كلب الصيد والماشية، وإنما يهدى كلب الصيد والماشية يهدى ولا يباع، ولو يهدى يهدى ولا يباع، ثمن خبيث. نعم، يقول ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وحلوان الكهن خبيث، الخبيث الحرام هنا. نعم نعم نعم، شيء مستثنى كلب الصيد، مستثنى كلب الصيد والماشية والحرث. نعم، عفيره الثامنة الله إليه مصود بها لكاس مع الماء، ها عفيره الثامنة، ايه يعني سمها ثامنة لأنها مع الماء، يعني مع أحد الغسلات، يكون مع أحد الغسلات تراب، يغسل سبعا وواحدة من الغسلات فيها تراب، سمها ثامنة لأنها معه، لأنها زيادة مع أحد الغسلات، والأولى أن تكون الأولى كما الأولى هنا بالتراب لأنه يزيلها ما بعدها من الغسلات. نعم نعم، لأنه شيطان حتى ولو لم يعرف شيء، أما المؤذي يقتل، المؤذي يقتل ولو لم يكن عصر، كل مؤذي يقتل، الكلب العقور والمؤذي اللي يعدو على الناس ويؤذيهم ولا يؤذي، وكذلك القط إذا كان يؤذي الناس يأكل حمام ويوصف يقتل، المؤذي هذا المؤذي يقتل سواء كان أسود ولا غير أسود، لكن هذا خاص بالأسود لأنه شيطان. نعم، معلوم إذا امتثل الأمر يمتثل الأوامر يثاب. نعم نعم، شيطان كلب، لا نعم لا لا لا، السؤال القط غير القط، نعم قد لا يقتل، لكن الأسود هذا الكلب الذي أمر بقتله. نعم، وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث حاء، وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء، وحدثني محمد بن وليد حاء، وحدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر، كلهم عن شعبة في هذا الإسناد بمثله، غير أن في رواية يحيى بن سعيد من الزيادة ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع، وليس ذكر الزرع في وليس ذكر الزرع وليس ذكر الزرع وليس ذكر الزرع. نعم، وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى. نعم نعم، التشكيلة كما نقول الصالح. وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى. نعم تشكيل ما عليه معتمد ما عليه عمد في بعضهم شكل ما غير بصيرة. وليس ذكر الزرع نعم تشكيل بعض اللي يطلعون شكلهم على غير بصيرة. وليس ذكر الزرع يعني ما في الرواية. لا وليس ايش لا لو كان قال ولا نذكر الرواية ولا نذكر الزرع غير ايش ليس ذكر الزيت وليس ذكر تصلح هنا تكون ذكر هنا لكن بس في هذا الأول أن يقول ولا نذكر ولا نذكر غير يحيى ليس هنا مثلا هنا ليس مرحب. نعم نعم وحدثنا ها لا ما يقع شراسة خاصة بالغنم وبالصيد بالبستان الزرع كلب الصيد الحراسة كلب الزرع الحراسة وكلب الماشية وما هذا ما يقع في البيوت ما تحتاج ما في البيوت تخص بغيره ما تخص بالكلاب لكن هذه الحارس يكون آدم يعني. نعم نعم لا ما يجوز ما يجوز ما يجوز نقول النبي صلى الله عليه وسلم صحيح ثمن الكلب قبيح أي محرم وإنما يهدى يهدى ولا يباع يهدى ولا يباع. نعم حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه. وهذا في تحريم البول في الماء الراكد. الماء الراكد الذي لا يتسره هو الذي لا يجري الماء الراكد لا يجوز الإنسان أن يبول فيه لأن النهي للتحريم لا يبول أن يحدث الماء الراكد. الحديث الأول مطلق وليس فيه ثم يقصون حتى ولو لم ينزلوا الحساب لأن بوله فيه يقدر على الآخرين. عند كثير من الفقهاء أنه إذا بال في الماء الراكد وهو دون كل شيء خبص رب ينزل مجرد سواء تغير أو لم تغير ولا آخر من لا يجوز إلا يتغير أحد الأوصاف لكنه نهي على البول فيه لأن البول يؤدي إلى تنجيس إذا صار هذا يبول فيه وهذا يبول فيه وهذا يبول فلا يجوز كثرة البول فيه قد يؤدي إلى تنجيس وقد لا ينجس إذا لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة. وعند كثير من الفقهاء أنه إذا كانت السماء بولتين فإنه ينجس في مجرد البول سواء تغير ولا ما تغير قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء كلتين لم يحدث الخبث. والآخرون إن هذا مفهوم حديث أبي حديث كلتين ملغى في الحديث في منطوق حديث أبي سعيد الماء الطهور لا ينجس شيء إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة تغير طعمه أو لونه ريحه. والمقصود أن هذا التحريم يحرم على الإنسان أن يبول في الماء الراكد. أما الماء الذي يجري فلا بأس لأنه يجري ويذهب ولا يبقى. وفي الحديث الثاني لا يبول في الماء الراكد الذي لا يجري ثم يغتسل منه يعني يبول فيه ويغتسل منه نهي لكون يبول فيه ثم يغتسل منه لأن بوله فيه قد يؤدي إلى تنجيسه على نفسه وعلى غيره. نعم فالبول في الماء الراكد حرام لا يجوز، فهي للتحريم. وحدثنا هارون بن سعيد الايلي وابو الطاهر واحمد بن عيسى جميعا عن ابن وهب قال هارون حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن اشد ان ابا السائب مولى هشام بن زهره حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب، فقال كيف يفعل يا ابا هريره؟ قال يتناوله تناولا. الحديث السابق في انه عن زوجة الماء الراكد الحديث الاول مطلق سواء اراد الاغتسال او الماء، والحديث الثاني في انه عن زوجة الماء الراكد والاغتسال منه ان يبول ثم يغتسل منه. وهذا الحديث الحديث ابي هريره في انه عن اغتسال في الماء الراكد يغتسل في الماء الراكد وهو جنب، لأنه إذا غمس فيه وهو جنب قد يخذره، قد يكون في أثر الاحتلام أثر الجنابة فسوف يخذره. ولهذا قال لا لا يغتسل أحدكم الماء الدائم وهو جنب يعني عليه جنابة، لأن أثر الجنابة قد يؤثر في الماء ويخذره. أما إذا اغتسل فيه للجمعة أو للتبرد فلا محذور فيه، اغتسل للجمعة أو تفجي التبرد هذا ليس في محذور، إنما ممنوع أن يغتسل وهو جنب عليه جنابة، لأن أثر الاحتلام قد يكون موجود في فخذيه في بدنه فينتقل الماء ويتعثر. نعم يقدر على نفسه على رأيه. نعم ها نعم المريض طاهر المريض طاهر لكن هذا في تخير. نعم لأنه يقدره على غيره. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن أراد أنه للنهي لا يغتسل النهي للتحريم، إذا كان للتحريم فهل يصح الاغتسال ويجزئه الاغتسال إذا اغتسل أو لا يصح؟ من قال إن النهي يقتضي الفساد؟ قال لا، لأن النبي نهى لو اغتسل فيه ما صح طهارته ولا أجزاه الغسل، لأن النبي نهى عن ذلك والنهي يقتضي الفساد. ومن قال إنه لا يقتضي الفساد قال إن صح فصح الاغتسال، لكنه نهي لأن لا يقدر على نفسه وعلى غيره. نعم. تكلم النووي على ولا يغتسل الاغتسال الاغتسال في الماء الراكد في سلب الطهورية أو عدم سلبها، تكلم عليه. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه ولا تجرموه، قال فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري حاو حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد جميعا عن الدراوردي قال يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني عن يحيى بن سعيد أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يذكر أن أعرابيا قام إلى ناحية في المسجد فبال فيها فصاح به الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه، فلما فرغ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب فصب على بوله. حدثنا زهير في دليل على أن بول الآدم نجس، لأنه لو لم يكن نجسا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الماء عليه، في دليل على أن بول الآدم نجس. وفي دليل على أن النجاسة إذا كانت على الأرض فإنها تكاثر بالماء تصب عليها الماء ولا تحتاج إلى شيء آخر، ولا يجب أن تحجر ولا أن تحفر، خلافا لأبي حنيفة. وحنيفة يقول إذا كانت نجاسة تحفر الأرض أو تحجر عليها، ليس في الحديث ما يدل على أن تحفر ولا تحجر، بل تكاثر بالماء يكون ما أكثر. ولهذا لما بال الأعرابي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب الماء، والذنوب هو الجلد. إذا كانت النجاسة على الأرض أو على بساط كبير تكاثر بالماء، صب عليه الماء. وفيه دليل على أن المساجد يجب أن تصحاب عن بول الآدمي، عن البول وعن الأخلاق. وفيه دليل على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وأن الجاهل يعلم. وفيه ارتكاب أدنى المسجدين التي أعلاهما، فإن هذا الأعرابي زال في المسجد فزجره الناس وفيهم ذهبوا ليقعوا به، فقال لا تجرموه وفيهم اتركوه حتى يقضي بوله. فلما قضى بوله علمه النبي صلى الله عليه وسلم برفق، قال إن هذه المساجد لا تصح فيها شيء من البول والقرع، إنما هي ذكر الله وقراءة القرآن والصلاة. وهذا من حسن خلق صلى الله عليه وسلم وتعليمه بالجاهل وارتكاب أدنى المسجدين الذي أعلاه، لأنه لما زال في المسجد فنجس المسجد، البول قليل أو كثير نجس المسجد. فلو ترك النبي صلى الله عليه وسلم يزجرون يزجرون قام، وإذا قام فنجس مواضع عدة من المسجد، فإذا ما يكون النجاسة في مكان واحد تكون متعددة في أمكان متعددة المسجد. وأيضا يلطف ثيابة وفخذين بالنجاسة، وأيضا يضر به الصحية حينما يقطع بوله. فالنبي شاف هذه المسائل كلها وقال اتركوه لا تجرموه حتى يقضي مكانه في بوله في مكان واحد، بدل ما يكون في أمكنة متعددة في المسجد يكون في مكان واحد، وحتى لا يضر بالصحة إذا قطع البول، حتى لا يلطخ نفسه. ففي ليلة ارتكاب أدنى المسجدين التي علىهم، عندنا مسجد كان على مسجد تركه يقول في المسجد هذا منكر، وفي مسجد أخرى إذا زجرناه تعدد أماكن النجاة، وأيضا ضر بصحته ورطح ثيابه وبدله، أيهما أخف؟ عندنا مسجد لا بد منه، ما نستطيع الآن ندفع عن مسجدين، لا بد أن تكون رجل صار في المسجد ماذا نعمل فيه؟ هل نزجره ولا نتركه؟ يعني إذا زجرناه لطخ ثيابه وأمكنه متعددة في المسجد وضر بصحته، وإذا تركناه معناه تركناه يقول في المسجد وهذا موته، لكن هذه مفسدة أقل من مفسدة. ولهذا أخذنا هذه القاعدة وهي ارتكاب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى، مفسدتان لا بد من واحدة منهما، ماذا نرتكب؟ المفسدة الصغرى وندفع المفسدة الكبرى. ولهذا الصفر كونه يبول في المسجد، ترك الذي أمر الصحابة أن يتركوه حتى يبول في مكان واحد، ثم أمر بذنوب ما فصب عليه، وفي يد الصب الجاهل وتعليمه. نعم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يوسف، قال حدثنا زهير بن حرب حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا إسحاق بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه وهو عم إسحاق قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه مه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجرموه دعوه فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول، من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال قوله مهما أمر بكف كف زجر له، كلمة زجر، قولا لا تجرموه لا تقطعوا عليه بولا، في حسن خلق صلى الله عليه وسلم. عاهد الرجل ما ضربه ولا شتمه ولا سفل بوجهه، قطع فجلمه وقال إن هذه المساجد لا يقرأ فيها شيء من البول ولا القلق، إنما هي ذكر الله والصلاة والصلاة والقرآن. في أحسن من هذا الخلق خلق عليه الصلاة والسلام. يقول بعض الناس لو رأى بعض الناس جاهل يعمل هذا ماذا يعمل فيه؟ يشتمه ولا يأخذ عصا يضربه، شتم وضرب وكلام ورفع الصوت ولا يستفيد، ما يستفيد، ينفر، يكون هذا فيه تنفير له، تنفير له. ولهذا على قصة معاوية بن الحكم السلمي السلمي لما تكلم في الصلاة وجاء كان الناس في أول السنة تكلموا في الصلاة ما علموا عن الأشياء سلم وأرد السلام ثم جعل الصحابة يسكتونه عطف ورجل رحمه رب عليه رحمه الله فجعل الصحابة ينظرون إليه يسكتونه فقالوا أنك لا أمياه يعني ما الذي يجرى عليه جعل الصحابة يضربون أصحابهم يسكتونه ما علم الحكم الشرعي فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال معاوية الحكم والذي بعثه بالحكم ما وجدت معلما أحسن منه والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتم حينما قال إن هذه الصلاة لا أطلع فيها شيء من كلام الناس ما رأيت معلما أحسن منه يقول معاوية هكذا حسن صلى الله عليه وسلم ما شتمه ولا شاء ولا ضربه وإنما علمه برفق. نعم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه يعني صبه عليه وهي دليل على أن الأمر يبدأ بالرفق أولا يعمل بالرفق واللي ما يضل عنه الشدة لأن هذا دعي القبول لابد أن يرفق إلا إذا عالف إذا عالف أن الأمر عالف وتعدى الحد وتجاوز الحد يستطيع معه خلق آخر ولهذا قال سبحانه في أهل الكتاب وهم يهود والنصارى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموه من ظلم وتجاوز الحد نعم في ظلم وتجاوز الحد هذا الآمر أو ضرب أو فعل شيء بعد اليوم الأحد نعم هذا يسكت معه السكح أما إذا لم يفعل شيء يكون بالرزق يكون دعوة بالرزق واللي فإن قبل الحمد لله وإن ظلم وتجاوز الحد يسكت معه السكح نعم لا الصواب أنها لا تزول إلا بالماء هذا هو الصواب لأنها لو كانت تزول في الشمس والريح لما صب النبي امر بصب الماء عليه لقد اتركوها حتى الهيبه تزول بالريح وهذا من الادله التي ردت على الاحناف الذي يقولون انها تزول نجاسه تظهر بالشمس والريح الصبيح لا تظهر بالشمس وانما لا بد من الماء نعم ولا تظهر ايضا الا بالماء فلو غسلها بماء الاحر بماء الورد او بماء قصير بماء آخر الماء فلا تطهر لابد من الماء كما أن الماء لابد منه في الوضوء فلتوضأ في قطر الشعر توضأ فيه ما صح الوضوء وتوضأ بماء ورد أو بماء زعفران ما يجري الوضوء لأنه تلب اسم الماء ما يسمى ماء مطلقا يسمى ماء الشعر ماء زعفران ماء ورد لابد يكون في النجاة الوضوء بالماء المطلق الذي لم يسب اسم الماء المطلق نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسل نعم وهذا في تحنيك الأطفال والتحنيك هو أن يمضغ التمر ويوضع في حنك الصبي بذرة في حنك الصبي ظهر الحديث أنه سنة أن يؤتى بالصبيان فيحنكه فإذا حنكه أبوه أو أمه يعني يمضغ التمر ويضعه في فيه يدرك به حنكه كان النبي صلى الله عليه وسلم يبرك يدعوهم بالبركة هذا خاص به صلى الله عليه وسلم والدعاء إذا دعي له لا بأس إذا دعي لصاحب الصبي وللولد دعي له بالبركة لا بأس

كل مولى يكون كل مولى عندها وقريبا منها منه مولى من مولى ما شاء ما تكلم عليه النووي. تكلم النووي عن الملي قول بنجاسة الملي, هناك من قال بنجاسة الملي لكن قول ضعيف صواب انه طاهر لهذه الحديث خلاف ذكر اشار اليها النووي في نجاسة الملي حسب من نجاسة الملي عند اشكاله. يعني هذا ترى قول ضعيف شاذ لا وجه له مخالفه لهذه الحديث لعل الحديث هذا الاصل. نعم قوله هو تكلم على الحولاني هذا ما تكلم عليه زوره هل هو مولع او ليس مولع. نعم وحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة حاء وحدثني محمد بن حاتم لفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال حدثتني فاطمة عن أسماء قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها فقالت إحدانا تصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ قال تحثه ثم تفرسه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. وحدثنا أبو كريم قال حدثنا الأمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذا حديث في دم الحيض أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنها تحثه ثم تفرسه ثم تنضحه بالماء. ما تحثه يعني تحكه وتقشره بظفرها أو بشيء آخر ثم تقرصه يعني تقطعه بالماء بأناملها بالماء حتى يتحلل ثم تنضحه يعني تغسله تحكه أولا حتى يزول الجرم الذي للنجاسة ثم بعد ذلك تقطعه بأناملها ثم تغسله بالماء. وهذا يدل على أن دم الحيض نجس أو بالإجماع سلب العلماء على أن الدم نجس وهو دليل على أن النجاسة إذا كان لها جرم فإنه ينقل الجرم يزال الجرم ثم يغسل ثلاثة هي كان نجاسة لها جرب كالعذرة وقطع الدم تنقل العذرة إلى مكان آخر ثم يغسل المحل إذا كانت على الأرض تنقل جرب النجاسة قطع الدم والعذرة تنقل ثم يصب الماء على مكانه. أما إذا كان بول ليس له جرب كالبول هذا يصب الماء عليه كما أمر النبي يصب البول يصب الماء على بول الأعرابي في المسجد ولا يحتاج حفر الأرض ولا تحذيرها كما قاله بعض العلماء قال بعضهم يحفر الأرض لا يحتاج حفر الأرض لكن النجاسة ليس لها جرب يصب الماء عليها إذا كانت الأرض كاثر بالماء أو على الغصب إذا كانت الثوب يغسل ويعطر إلا بول الطعام الخبيث الذي لم يأكل الطعام والمذي هذا يكفي فيه النضح نجاسة مخففة. أما إذا كان النجاسة لها جرم فإنه لا بد أن ينقل الجرم إلى مكان آخر ثم يغسل. أحلى من هذا الحديث فإن الأمر بأن يزال جرم النجاسة قال تحثه يعني شكل الدم قوي ولزج وشكل طبقة جرم يحث ويغسر ثم بعد ذلك أيضا تقطعه بأطرافها ثم تصب عليه الماء. وفي دليل على أن الثوب إذا أصابه النجاسة يغسل مكان الثوب فقط يغسل مكان النجاسة من الثوب ولا يغسل الثوب كله كما يفعل المرتسون والمرتسين إذا أصاب الثوب نقطة غسل الثوب كله لا يغسل مكان مكان النجاسة إلا إذا غسل باب النظافة لا بأس. أما الواجب فإنه يغسل مكان النجاسة فقط. نعم. إذا بقي اللون ما يضر إذا عاجز عنه. أما الرائحة لا بد لابد تذوب. كما جاء في بعض الروايات في بعض غسل ثوب الحيض قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. يكفيك الماء ولا يضرك أثره. إذا عجز وبقي أثر لا يضر. نعم. لا راح لا بد. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير حا وحدثني أبو الطاهر قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن أنس وعمر بن الحارث كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد مثل حديث يحيى بن سعيد. وحدثنا أبو سعيد الأسد وأبو كريب محمد بن علاء وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. قال فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم يلبسا. قال فيه دليل على أن بول عدم يجب أنه يجب التحرز من البول وفيه دليل على أن عدم تنزه من البول من أسباب على القبر وكذلك النميمة من الصواب على أبي القبر. وفي حديث رفع على أبي القبر والرد على من أنكره على أبي القبر يكون للروح وللبدن جميعا وكذلك النعيم نعيم القبر عليه يكون للروح والبدن جميعا كما عليها السنة والجماعة خلاف المعتزلة قائلين بأن الروح هي التي تنعم الروح تنعم وتعذب مفردة وتنعم وتعذب متصلة بالجسد وإن كانت الأحكام على الروح أغلب لكن الجسد ينال وما قدر له في إثبات على القبر والرد على من أنكره وفي أن البول من أسباب على القبر عدم التنزه من البول من أسباب على القبر وكذلك النميمة من أسباب على القبر إلا على أنه من الكبائر هذه من الكبائر يدل على أن عدم الاستزام من البول والشبائل وأن من هنا الشبائل ويدل على ذلك الحديث لا يدخل جنة قتات أينما إلا حديث على أن بول الآدمي تجس وأن عدم الاستزام من البول من الشبائل وكذلك أن من الشبائل وفيه ثمة على القبر ونعيمه والرد على من أنكره ولو كان الصغائر لما عذب به لأن الصغائر تكفر في اجتناب الكبائر وأداء الفرائض ولا يستبرئ من البول وفي لفظ لا يستنزل في لفظ لا يستتر فتح الفرض لا يستتر من بوله لا يستبرئ من بوله لا يستنزل من بوله في الأحاديث فتح الفرض لا يستبرئ من بوله لا يستنزل من بوله لا يستبرئ لا يتنزه لا يستنزه لا يستبرئ لا يتنزه نعم لا يستنزه لا يستبرئ لا يستتر فتح الفاء نعم نعم لا يستبرئ ولا يستنزه متقاربا ولا يستتر هذه معناها انه لا أنه لا أنه يخشى عورته والله أنه يخشى عورته لا يستتر عن الناس عن الأعين هنا تكلم على النووي لا يستتر لا يستتر تكلم على معنى لا يستتر لا بس معنى يستتر تكلم عليها أنا قال تكلم ها فرصة يتكلم إن شاء الله وقوله أما الآخر فكان لا يستتر من بوله أي لا يجعل بينه وبين بوره سترة حتى يتحفظ منه كما قال في الرواية الأخرى لا يستتر عن البول أي لا يتباعد عنه. هذا يدل على أن القليل من البول ومن سائر النجاسات والكثير سواء. هذا أرجع يستتر إلى السبل لا يجعل بينه وبين السترة يحتمل أنه لا يستتر عن الأعين ما سر إلى وجه آخر لا يجعل بينه وبين السترة بمعنى أنه لا يتوقع منه. أرجع إلى معنى لا يستتر. قال في دليل على أن إزالة النجاسة واجبة متعينة وكذلك في قول استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. قد تخيل الشافعي في لفظ البول العموم فتمسك فيه في نجاسة جميع الأبواب. نعم الشافعي قال استنزه من البول جعل ألف للجنس حتى تشمل أبوال الإبل والبقر والغنم يقول نجسة وهذا ليس بالصحيح. البول هنا للعهد يعني هو الآدمي المعهود أما أبوال ما يؤكل لحمه هذا طاهر. والدليل على هذا أن النبي أمر العرانيين الذين استوقموا المدينة أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها ولم يقل اغسلوا أصبعكم لأنها نجسة إلا على أنها طاهرة. نعم يعني من بال قائمة سبق أن البول قائم جائز بالشروط للحاجة إذا كان مستتر على الأعين ودعا في الحاجة هذا لا بأس. نعم ها في الإحتاج إذا كان في الثوب واحد جانب صلي نعم ها لا إلا إذا خشين الإنسان ينبغي أو ينساها ولا تحتاج إلى نية. لو كانت النجاسة على ثم نزل المطر وغسلها طهرت لا بدون نية لأنها ليست عبادة. إزالة النجاسة ما تحتاج إلى نية. لو كان على الأرض نجاسة ثم نزل المطر طهرت بخلاف الزكاة. لو كان عندك زكاة واجبة تخفى عنك زكاة مالك ما تصح لا تحتاج إلى نية إلا إذا غسلتها لا بد تنوي أنت. فالعبادة لا بد لها من نية. أما هذا من باب تطهير المحل إذا طهرت ما يحتاج نية. نعم ها وضع جريدتين هذا صاب من خطوات النبي صلى الله عليه وسلم وضع جريدتين وقال لعله خفف عنه ما لم يرسل وهذا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله نزل عليه الوحي وأخبره أن هذين الشخصين يعذبان فوضع جريدتين لعله يخف عنهم ما لم يلبسه ولا يقص عليه غيره. لا يجوز الإنسان أن يضع جريدة في قبر يقول لا يخفف عنه. أولا أنت لا تعلم أنه يعذب والرسول علم بوحي من الله ولم خصائص ثم روي عن بعض الصحابة أبو رجل بن الحصين وغيره أنه وضع جريدة فهذا من باب الاجتهاد. نعم ها عندك وما يعذبان في كبير ها انه هو يعذبان وما يعذبان في كبير يعني قال العلماء وما يعذبان في كبير يعني في كبير في اعتقادهما وان كان كبيرا عند الله وما يعذبان في كبير يشق عليهما الاحتراز منه ولهذا جاء في بعض الحديث بلى انه كبير وما يعذبان في كبير بلى انه كبير فليس بكبير يعني في اعتقادهما او ليس بكبير يشق عليهما الاحتراز بهما وان كان كبيرا عند الله. نعم نعم ها لا لا لا غلط هذا غلط. قراءه القران للقبر من البدع ومن وسائل الشرك ها من غلط إذا خطأ هذا خطأ. نعم نعم أي ليس على هذا يكون المراد بهذا الحج والتحريم لغيرهما ان لا يكون احد يحمل تعزيز لا يكون الا في اكثر الكبائر هي اكثر الكبائر الموبقات فهنا ويكون غيرها والمراد لا الاقرب انه ليس بكبير باعتقادهما او ليس بكبير يشق عليهما يفترض. نعم. حدثني احمد بن يوسف الازدي قال حدثنا اجتهاد منه سبحانه الله فالبريدة اجتهاد منه. نعم الصحابة قد يجتهد. حدثني احمد بن يوسف الازدي قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا عبد الواحد عن سليمان الاعمش في هذا الاسناد غير أنه قال وكان الآخر لا يستنزل عن البول أو من البول. نعم. كتاب الحيض. عن جريدة الحيض وقيل للكونين ما يسبحان ما دام راضيين وليس لليابس تسبيح وهذا مذهب كثيرين ومن أكثرين المفسرين في قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده. هو يقول الثاني وقيل قالوا معناه وإن من شيء حي وقال الثاني حياته فحياة كل شيء بحسب فحياة القدر ما لم ينزل والحجر ما لم يقطع وجاب المحققون المفسرين وغيرهم إلى أنه على عمومه. نعم على هو الصواب أنه على عمومه وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تكون تسبيحا من قوله من هذه المفسرين قوله تخفيف لكون جريدتين سبحانه الله أعلم. الرسول قال في علم الحفظ عنهما ما لدي بس التسبيح عام تخفيف عام على عموم الآية وإن من شيء كل ما يسمى شيء أو يسبح وإن من شيء لا يسبح بحمده يسمى جميع الجمادات. أما تخصيص بأنه حياة فلا في نظر ثم أيضا كذا الحياة الحجر ما لم يقطع فإذا قطع جارة الحياة هذا سجل مقصودا. نعم نعم مضع مستثنى من السباع له ناب وكل ناب من السباع حرام لكن الضبع مستثنى. ها لا طاح ما دام يؤكل طاح كل شيء يؤكل فهو طاهر البدن وطاهر البول. نعم والروس نعم مثل الإبل والبقر وما يؤكل لحمه طاهر أو صحيح خلافا للشافعي رحمه الله. الشافعي رأى العموم قال أستنزه من البول جعل ألف للعموم جنس البول يعني جميع الأبوال حتى أبوال ما يؤكل لحمه أخذها من لفظ ألف في العموم. نعم نعم تسبيح حقيقة تسبيح حقيقة يعني ليس مجازا حقيقة لكن لا نعلم كيفية كما قال الله ولكن لا تكون نسيحة وإني شيء على عمومه كل ما يسمى شيء والجماد يسمى شيء كل جميع الجماد يسمى شيء لا يخرج إلا المعدوم وإني شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تكون نسيحة. نعم كتاب الحيض. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتتزر بإزار ثم يباشرها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسر عن الشيباني وحدثني علي بن حجر السعدي واللفظ له قال أخبرنا علي بن مسر قال أخبرنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن أسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتذر في ثور حيضتها ثم يباشرها. قالت أيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض. نعم، وهذا فيه دليل على أنه لا بأس للرجل أن يستمتع بزوجته إذا كانت حائضا، وأن السنة والأفضل أن يأمرها أن تستزر تلبس إزار محرم ما بين السرة إلى الركبة، يكون عليه إزار ثوب حتى يأمن من الدم ويأمن أيضا من الخطر من تغلبه الشهوة، يجعل إزار ثوب ما يأمرها أن تستزر كما كان يأمر نساء أن تستزر فيباشرها. أيكم يملك علبة يعني عضوة مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأما ما تحت الإزار فالصواب أنه يجوز لها النساء أن يباشرها أيضا بدون الإزار، لكن يستقي في الفرج كما سيأتي في حديث أنس يصنع كل شيء إلا النكاح يعني الجماع، ويكون الأمر بالإتزار محمول على الاستحباب ولي صرفه وجمع بينه وبين حديث أنس يصنع كل شيء إلا النكاح إلا الجماع، فيجوز أن يباشرها بدون إزار لكن يستقي الفرج، ولكن كونه باشرها بإزار يكون أفضل، هذا هو الأفضل جمعا بين النصوص. وقال بعض أهل العلم لا يجوز إلا بإزار، لا بد من إزار ما بين السرة إلى الركبة، وهذا أحوط لا شك أنه أحوط وأفضل. وإذا كان يخشى على نفسه يخشى أن لا يملك نفسه ينبغي أن يضع الإزار. نعم، وفي دليل على أن بدن الحائض طاهر، بدنها طاهر وعرقها ولعابها وجسمها، والنجاسة إنما في خصوص الدم فقط. كانت اليهود إذا حاضت المرأة يعزلونها في مكان خاص لا يجمعها في البيوت ولا يأكلونها ولا يشاربوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصنع كل شيء إلا النكاح. فلما علمت اليهود قالوا ما يريد هذا الرجل من أمر الأفتين إلا أن يخالفه. نعم، المقصود أن الاستمتاع بالمرأة لا بأس، الزوجة يجوز أن يستمتع بها، يضمها إليه، يقبلها، يلبسها، يباشرها أيضا في كل شيء وعلى الفرج، ولكن الأفضل أن يأمرها تستزر قبل السرة والرطبة تضعهم حتى تكون الأحوط وأفضل، كذلك ينام معها ويأكل معها ويشرب معها. الحائض طاهر بدنها وثوبها وعرقها ولعابها وجسمها، النجاسة في خصوص الدم. نعم، لها أن تطبع تعجن تغسل تصب تصنع القهوة والشاي تصب كل شيء، يمسها ويدها ربها وثيابها وجسمها رب كل طاهر، لعابها وعرقها كما سيأتي، النجاسة في خصوص الدم. نعم، حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن مخرمة حاء وحدثنا هارون بن سعيد الغيلي. حدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب. حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن مخرمة حاء مخرمة نعم نعم عن مخرمة حاء وحدثنا هارون بن سعيد الغيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبي عن كريب مولى بن عباس قال سمعت ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وأنا حائض وبيني وبينه ثوب. نعم، حدثنا لا بأس أن يضطجع مع حائض بينه وبين ثوب، يعني بينه وبين جسمه ثوب حتى يعمل من الدم. نعم، وإذا هو ثوب فلا حرج. نعم، حدثنا محمد المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة حدثت أن أم سلمة حدثتها أن أم سلمة رضي الله عنها حدثتها قالت: بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثياب حيضتي الأفصح ويجد حيضتي ثياب حيضتي وهذا يجي على أن النساء الذي يجعلنا ثياب خاصة للحيض وثيابا للطهر وهذا من باب الإحساس والكمال وإلا يجوز لها أن تصلي في ثياب في ثوب حيضها إذا لم يكن فيه نجاسة وإذا رأت نجاسة تغسله لا تصلي فيه لكن كونها تجعل لها ثياب خاصة يكون أفضل كما كان أمهات المؤمنين فأخذت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي. نعم. قالت: بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألبستي؟ قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. قالت: وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة. وفيه جواز اغتسال الرجل وزوجته من إناء واحد. ومعلوم أن في الاغتسال من الواحد أنهما يكون عاريين كان معهم في الحمام لأنها حل له وحل لها. فيجوز الإنسان أن يغتسل عاري إذا لم يكن عنده أحد كما في الأحاديث في قصة موسى المغتسل عاريا يفر ثوبه بالحجر بثوبه وأيوب كذلك يغتسل عريانا إذا كان في الحمام أغلق عنه فلا بأس. أما قول بعض العلماء نووي غير أنه لا يجوز أن يجب عليه يستر ويستره الرخص في الإزار هذا معناه أنه يكون هذا الثوب يمتلئ إياه وسعبه إذا كان عنده أحد نعم سيجب أن يستر العورة. أما إذا كان في مكان ليس فيه أحد أو في الحمام وغلب على نفسه كما اغتسل موسى عريان وكما اغتسل أيوب وكما كان النبي من اغتسل. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح كان النبي صلى الله عليه وسلم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وهذا في دليل على أنه لا بأس أن ترجل الحائض نفس زوجها تسرحه أو لتسريح الشعر غسله وكده. كان النبي يعتكف في المسجد ويدني رأسه إليها وهي في حجرتها في البيت. ففي دليل على أن الإنسان إذا أخذ رأسه من المسجد لا يعتبر خارج ولا يخل باعتكافه. إذا أخذ يده أو رجله أو رأسه ما يعتبر خارج المسجد. كان في المسجد ويدني إليه رأسه وهي في حجرتها والحجرة كانت على المسجد. كان لها باب على المسجد. إذا حلف إنسان ألا يخرج من المسجد هذه الساعة مثلا ثم أخرج يده أو رجله أو رأسه ما يحلف لأنه لا يعتبر خروج أحسن من كل النبي صلى الله عليه وسلم يدري إلى عائشة رأسه فترجله وهو في المسجد وهي في بيتها ولم يخل هذا في الاحتفاء. مفيد على أن الحائض أيضا ترجله أن بدل الحائض ظاهر ولهذا كانت ترجله وتفتح شعره وهي حائض. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد ها سيأتي في الرواية اللي بعده اللي بعده حائض. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث وعن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا معرة، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. وقال ابن رمح: إذا كانوا معتكفين. نعم، هذا في دليل على أن المعتكف لا يخرج المعتكف إلا لحاجة، لحاجة الإنسان، البول والغائط والغسل إذا لزمه الغسل، والأكل والشرب إذا لم يكن عنده في المسجد ما يأتي بالأكل والشرب، هذا الحاجة. وفيه أن المعتكف لا يزور مريضا ولا يتبع جنازة إلا للشرب. وفيه أن المعتكف إذا دخل بيته وسأل عن مزروه مار فلا يصل باحتجاجه سؤاله وهو مار، كما كتف على عائشة: كنت لا أسأل عنه وأسأل عنه وأنا مارة، يعني وهو معتكفا فلا يدخل، وهو ماشي السلام كيف حال فلان، وهو ماشي ما زاره ولا ذهب إليه، هذا لا يدخل بالاحتجاج سؤال عن حاله. فإذا سأل عن حال مريض وهو مار في طريقه طيب. نعم، وحديث عائشة قال ليه: وكنت لا أدخل البيت الحاجة والمريض فيه، يعني وهي معتكفة، ما لك أنها معتكفة لكن هذا معروف وهي معتكفة. نعم، لا يشفع الجنازة إلا للشرف فالتكافة أنه يشهد الجنازة لا بس، ويشفع ويزور المريض، أما يأخذ المعتكف يشفع الجنازة لا إلا إذا اشترط. نعم، ولو إلا إذا اشترط، إذا اشترط لا بأس. نعم، قال أشار أنه يشترى إذا أنه معتكفة. وحدثني هارون بن سعيد الايلي حدثنا لو لم تكن معتكفا ما في اشكال. نعم، لو لم تكن معتكفا تسأل عنه ماره وجالسه ما في اشكال، لما هذا اذا كانت معتكفه ما تسأل عن المريض الا وهي ماره في طريقها. نعم، اذا سأل المعتكف اذا ذهب الى بيته يقضي حادثه او ذهب للحمام ثم وجد احد يسأله وهو ماشي ما وقف من اجله وقال: كيف حال فلان؟ كيف حال سأل عن حال فلان المريض فلاني وأخبره لا يضر، لأنه ما يعتبر جاره ولا توقف من أجله. نعم، يعني يقول مثلا ينوي بقلبه ويقول: أنا بعتك إن شاء الله لكن أنا اشترط على ربي إني أزور المريض أو أتبع الجنازة. نعم، حدثني هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الي راسه من المسجد وهو مجاور فاغسله وانا حائض. وهو مجاور، هذا مجاور يعني معتش، وانا حائض تصريح بان حائض. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه من المسجد وهو مجاور فأغسله وأنا حائض. نعم، هي في بيتها، هي في بيتها والرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد يدني إليها رأسه، فدل هذا على أن الإنسان إذا أخذ رأسه من المسجد أو يده أو رجله ما يدخل باعتكافه، فكان في المسجد ويدري إليها رأسها وهي في حجرتها في بيتها، والبيت على المسجد وله باب على المسجد، ويدخل رأسها مع الباب وجسمه في المسجد فتغسل، فتغسل رأسها وهي في البيت في الحجرة وهو في المسجد، جسمه على في المسجد ورأسه في الحجرة وهي تغسل، تغسل الرأس وهي حائض أيضا. فدل على أمور، دل على أن المعتكف إذا أخرج بعض جسمه لا يدخل باعتكافه، إذا أخذ يده ورجله ومثله لو حلف لا يخرج من المسجد ثم أخذ رأسه لا يحلف أو يده أو رجله. وفي دليل أيضا على أن بدن الحائض ويدها طاهر، ولهذا كانت ثلاثة روح النبي وهي حائض، بدنها ولعابها وجسمها طاهر، فالنجاسة في خصوص الدم. نعم نعم ما ينبغي في أمور الدنيا، ما ينبغي أقول في أمور الدنيا ما ينبغي، لكن الشيء القليل مثل لو جاءها رسالة قد يعفى عنه، لكن ينبغي بكل حال مكاتف أن يخلو المعتكف، يخلو بربه ولا يجعل مكان المعتكف مكان للحديث، لكن الشيء القليل لا بأس. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زور بعض النساء ثلاثة صفية ومعتكف، فذهب إليها يغسلها، وكان ذلك ليلة. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن هشام قال أخبرنا عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وأنا في حجرتي فأرجل رأسه وأنا حائض. والترجيل تسريح الشعر، تسريح الشعر رأسه كده. نعم. كان الذي له شعر عليه الصلاة والسلام ما يحلق شعر رأسه إلا في حجنا وعروة، وإلا كان يترك شعره عليه الصلاة والسلام يربي الشعر حتى يكون وفرة ويكون جمة، وله أسمع الشعر إذا وصل الكتفين له اسم، وإذا كان وصل إلى الأذن وفرة يسمى جمة، حين يصل إلى شحمة الأذن أو يصل إلى كتفه أو بين الكتف والأذن. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله الشعر سنة لكن له كلفة ومشقة، سجل غسل تسريح شد، ومن له شعر فليكرم حلقه جائز. نعم نعم إيه؟ هذا إذا كان يخشى من الفتنة كما قال عمر بعض الفساق أمر بحلق شعوره إذا كان يخشى من الفتنة أو كان في تشبه بعض الكفرة. نعم نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. نعم. إيه لا التجمل لا كذا. نعم. إذا كان يخشى من الفتنة عليه أو على النساء أو في تشبه بالكفرة يحلق. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة. وفيه جواز استخدام الزوجة للغسل والصب وغيرها لرضاها، وعلى هذا تظاهر دلائل السنة وعمل السلف وإجماع الأمة، وأما بغير رضاها فلا يجوز، لأن الواجب عليها تمكين الزوجة من نفسها. نعم. الصواب أنه هذا على حسب العرف، أنه أن الرجل يستخدم زوجته، ما زال المسلمون يستخدمون زوجاته ولا يحتاج برضاها. كانت مثل النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة تخدم زوجها علي، وكانت تضحى حتى مجلت يداها أنخرت يديها، وطلبت من النبي خادم لما سمعت دعوة أبي امرأة خادم تخدمها ساعتها في الطحن، فقال النبي لا أعطيك خادم وأترك أهل الصفة بطون الصفة من الجوع، ولكن أبيعهم وأوفق عليهم. وأتى إليها وهي علي وهما قد أخذ مضاجعهما، فقال لا أنبئكم بخير لكم من خادم، إذا عويتم إلى مضجعكم تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 34 فذلك خير لكم من خادم. ولم يقل إن زوجها ما تخدم زوجها، وقال علي ائت لها بالخادم. كذلك زوجة الزبير كانت تخدمه وكانت تسوس الفرح وكانت تنقل النوى التمر من مكان يقرب من ثلثي فرسخ بعيد، يعني كم كيلو في الوادي، تنقل النوى على رأسها من المسافة، وكان يشق عليها كثيرا سياسة الفرس، أخذ وقتها وأتعبها، فأعطاها أبوها خادم واستجعلته لسيخة الفرس، قال كأنما اعتقده. ولم يقل إن الزوجة بنت أبي بكر الصديق تخدم الزبير حلبة وتتعب هذا التعب في سيرة الفرس ونقل النواة وبنت الرسول عليه الصلاة والسلام في النبي كله أحسن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ثابت بن عبيد عن قاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوني الخمره من المسجد. قالت فقلت اني حائض. فقال ان حيضتك ليست في يدك. الخمرة مصلى صغير من سعة النخل على قدر الوجه والكفين مصلى الخمرة. فإذا كان كبير يسمى حصير. قال ناوي الخمرة سجادة للمسجد. فقال إني حائض. قال إن حيضتك ليست في يدك. هذا يدل على أن البدن الحائض طاهر يدها طاهرة وهو طاهر ويدل على أن لا بأس بمرورها في المسجد. مرور الحائض قال ولا جنوب إلا عامل سبيل مرور لا بأس لكن المكتوب والممنوع. نعم. الله إليك ما يكون هذا قبل مع علم عائشة ها؟ قال فإن حيضتك ليست في يدك لما قال ناوليني. وفي الحديث الذي قبله كانت ترجل رأسه. ما يكون هذا قبل علمها ثم ناوليني الخمرة إيش سم ناوليني الخمرة من المسجد من المسجد قوله من المسجد من مرضة الفلاجرومية لابتداء الغاية من المسجد. النووي تأولها يقول ايش النووي ايش يقول النووي عليها من المسجد. قال الطابعي عياض رضي الله عنه معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ذلك من المسجد اي هو في المسجد لتناوله اياها من خارج المسجد لا ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تخرجها له من المسجد لأن صلى الله عليه وسلم كان في المسجد معتكفا وكانت عائشة في حجرتها وهي حائض لقوله صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يده فإنما خافت من ادخال يدها المسجد ولو كان أمرها بدخول المسجد لم يكن لتخفيف اليد معنى. والله أعلم. هذا صح. تخفى حتى مرور اليد في المسجد. هذا بعيد. هذا بعيد. تكلم عن هنا خطبي. وقولوا ناولين الخمرة في المسجد. الخمرة حصير ينسج من خوص يسجد عليه. سمي بذلك لأنه يخمر الوجه أي يسر. نعم يسر ومنه الخوص ومن الخوص لأنه صغر في العقل. نعم. هو أصل هذا الحرف وقد اخلف في هذا المجرور الذي هو من المسجد. نعم. لماذا يتعلق؟ تعلقته طائفة بناولين واستدلوا على جواز دخول الحائض المسجد للحاجة تعرض لها إذا لم يكن على جسدها نجاسة وأن لا تمنع من المسجد إلا مخافة ما يكون منها. وإلى هذا نحو وأنها لا تمنع من المسجد إلا مخافة ما يكون منها. نعم. وإلى هذا نحى محمد بن مسلمة من أصحابنا وبعض المتأخرين إذا استنفرت ومتى خرج منها شيء إلى السفر. ها؟ السفر قال في التعريف وإيش وما تخرج منها شيء من السفر. نعم يعني وما تخرج منها شيء من السفر تستفر تحفظ رجع طبيعة حاضر. نعم. وما تخرج منها شيء من السفر لم تدخله المسجد يعني الله إليه. لم تدخله تنزيها المسجد عن نجاسة. وعلقته طائفة أخرى بقولها قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد ناولين الخمرة على التقديم والتأخير. وعليه مشهور مذهب العلماء أنها لا تدخل المسجد لا مقيمة ولا عابرة. إيش وعليه المشهور؟ وعليه المشهور من مذهب العلماء أنها لا تدخل المسجد لا مقيمة ولا عابرة بقوله عليه الصلاة والسلام لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. خرجه أبو داود. وبأن حدثها أفحش من حادث الجنابة. وقد سبق اتفق على أن الجنب لا ينكث فيه وإنما اختلفوا في جواز عبوره فيه. والمشهور من مذاهب العلماء منعه والحائض أولى من منعه. مشهور منعه الله تقول لا جنب إلا عابر السبيل نص القرآن ولا جنب إلا عابر السبيل. هذا غلط مصادر للنص. الله تعالى ولا جنب إلا عابر السبيل نص القرآن. الصواب أن الحائض العبور لا بأس إذا كان عامل مثل ويت المسجد إذا تحصل الفاظه مضبوطه الحمد لله. احتاجت المرور تمر والجنوب يمر، ولا جنوب الا عابر السبيل، والحائض في الجنوب كل في جنابه، عليها حدث اكبر وعليها حدث اكبر. وظاهر الحديث من المسجد، ناوي الخبره من المسجد. اما قول ان خشيه حتى مرور اليد بعيد. نعم. قال صلى الله عليه وسلم احتمل ان يريد المسجد هنا مسجد بيته. ها؟ يحتمل ان يريد المسجد مسجد بيته الذي كان يتنفل فيه. محتمل، لكن المرور نص القرآن، قول ان هذا قرطبي ان هذا قول العلماء سلفا ان الجنوب لا يمر، ولا مصادم النص. نعم. سيكون احسن ما هي المعنى اذا؟ ها؟ المعنى من تناول الخمرة، اما من المسجد مسجد الرسول هذا هو الظاهر. يعني هو واذا كان من مسجدها المسجد احتاج، هل له مسجد خاص في بيته عليه الصلاة والسلام؟ نعم. حدثنا أبو قريب. لا، هذا الصبر تضعه لإعلاقه الحر والبرد، ما كانت المساجد المفروشة عندهم ولا عندهم مكيفات مثل الله، لا تبريد ولا تسخين، فكان في الشتاء بارد، يكون الأرض باردة فيضع الخضرة حتى يسد عليها فيها الحرارة والبرودة. هذا هو، مو لأجل الحاجة. كان الصحابة في شدة الحرب يضع الواحد منهم ثوبة، يعني رداء يسد على رداء حتى فيه الحرب، حرارة الأرض حرارة الشمس، ما كان في الفرش مساجد مفروشة عنده، ويحتاج الخمرة هذه يحتاج عليها حتى تقيه الحر والبرد. نعم. ثم الخمرة يتخمر وتغطي تسفره من الحر. نعم. ها؟ ما يجوز. كان بعض الصحابة أنه يتوضأ خصف كثير، ذكر من ال ذكر هذا الإمام مالك في الموطأ والصحابة أنهم يتوضأوا مكثوا، يعني خاصة الجنابة، يقول هذا اجتهاد بعض الصحابة والأقرب المنع ما ينفث، كما قال الله إلا ولا جنوبا إلا عابري سبيل، مرور يخرج من باب إلى باب لا بأس، يدخل يشرب ويخرج عابر سبيل، أما مفلع ممنوع، جنوب والحائض ما يدخل المسجد إلا عبور. نعم. يعني مسألة خاصة. نعم. حدثنا أبو قريب قال حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاجي عن حجاج. الشيخ الإسلام يقول إن الذين منعوا يقولون لأن الحائض لا يجوز أن تنفس المسجد، هذا مفهوم، ما هو لأجل اشتراط الطهارة في الطواف، والجمهور اشترط الطهارة يقول الأمر ليس الطاهر ولا يجوز لها أنفس المسجد. نعم. حدثنا أبو قريب قال حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج وابن أبي قنية عن ثابت بن عبيد عن قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناوله الخمرة من المسجد، فقلت إني حائض، فقال تناوليها فإن الحيضة ليست في يدك. وقال تناوليها، فقال تناوليها فإن الحيضة ليست في يدك. ها، قلت تناوليها، صرت النووي تناوليها، ما قال أوليها، تناوليها، هي التي تأخذها، تناوليها الرواية، قلت تناوليها لأنها في المسجد وهي تتناولها وتأخذها من المسجد. هذا ما يعيد أنها في المسجد وأنها تأخذها من المسجد، قال تناوليها. ورواية تفسر بعضها بعض قاعدة، هذه من فوائد الروايات المتعددة. هذه الرواية تناوليها يعني خذيها بنفسك، فما قلنا وإنها تناوليها يعني خشية أن يكون بس مرور اليد في المسجد، مرور اليد في هواء المسجد خشية، هذا رأيه. نعم. وحدثني زهير بن حرب وأبو كامل ومحمد بن حاتم كلهم عن يحيى بن سعيد. قال زهير حدثنا يحيى عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشة ناولي الثوب فقالت إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك فناولت. هنا في الصحيح أنه في المسجد بينما رسول الله في المسجد. نعم هو في المسجد. نعم لا شك أنه في المسجد. نعم أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد أن أناوله الكبرى. محتمل. إيش عاجل حديث؟ قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشة. نعم. ناولي. قال هذه قبل أحسن عليكم. نعم هذا الخير. قال بينما فقال يا عائشة ناوليني الثوب فقالت إني حائض. قال إن حيضتك ليست في يدك فناولت. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه فيشرب وأتعرق العرق وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه ولم يذكر زهير فيشرب. وهذا من حسن الخلق عليه الصلاة والسلام وإناسه لأهله. فكانت عائشة وهي حائض تشرب من الإناء فتناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه مكان فمها وكان يتعرق العرق اللحم الذي فيه بقية اللحم عروش اللحم عظم الذي فيه بقية اللحم كانت تتعرق العرق عروش اللحم ثم تناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيتعرق العرق يعني يضع فاه مكان فاه مكان فمها يعني هذا العظم الذي فيه شيء بقية لحم كانت تأكل منه ثم تعطيه فيأكل منه من مكانه. هذا من حسن خلقه وإناسه وفيه دليل على أن الحائض بدنها طاهر وثوبها طاهر ولعابها طاهر جسمها طاهر لهذا وهي طاهر وهي حائض يعني تشرب والنبي يشرب من مكان فمها ويتعرق العرق وتعطيه وهي طاهر الحائض طاهر جسمها طاهر وعرقها جاء طاهر ولعابها طاهر لها تطبخ وتعجن تغسل تغسل الثياب والقهوة والشاي تناول زوجها يعني جسمها طاهر وعرقها طاهر أدى النجاسة في خصوص الدم. نعم إيه. نعم خلص من النبي لقي النبي فخلص منه استغفر منه قال ما لك يا الله قال إني كنت جنب قال سبحان الله إن المؤمن لا عنده. وكذلك مر حديث أم سلمة قال لما كنت مع النبي في الخميسة مضطجع معك الخميلة فحبته فانسلت فقال ما لك أنا فستي وأمرها تجلس وهي معه مضطجع معه في الفراش لما حاضت حست نزل عليه الدم انسلت فأمرها أن تبقى. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا داود بن عبد الرحمن المكي عن منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستكي في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. نعم فيه على نبأ قراءة القرآن ومتكي على الحائض ما يضر لأن جسمها طاهر. نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية